وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما توقن في الفصول كما ظهر عدم الاستثناء على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج وعدم تعددنا. تقدم شرح هذا المصدر على أن مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم الجواز ليست مبنية أيضا على كون الترتيب بين المادة والصورة انضماميا لنكون جوازيين أو اتحاديا لنكون امتناعيين. يقول المصنف ليست هذه المسألة مبنية على القول بالاتحاد بين المادة والصورة أو الانضمام، كما وأن هذه المسألة ليست مبنية على إصالة الوجود لنكون امتناعيين أو إصالة الماهية لنكون جوازيين. لا ربط لهذه المسألة بتلك المسائل الفلسفية، بل كما يظهر عدم الامتناع أي عدم امتناع القول بالجواز والامتناع في مسألتنا الأصولية وهي اجتماع الأمر والنهي على تعدد وجود الجنس والخاص في الخارج، التعدد بناء على الانضمام، وعدم تعدده بناء على كون الترتيب بين المادة والصورة اتحاديا ضرورة. إشارة إلى أن النزاعات صغروي ولا يصل أمره إلى النزاع الكبروي. لماذا؟ لأن المصنف يريد أن يقول إن كون الاتحاد بين المادة والصورات إن كون الترتيب بين المادة والصورات بنحو الاتحاد أو بنحو الانضمام ذاك نزاع آخر، نزاع كبروي. لكن كلامنا هل أن ما نحن فيه من باب الجنس والفاصل، يعني هل أن الصلاة والغاصل من باب الجنس والفاصل لحقيقة ذلك الوجود الخارجي حتى نقول الترتيب بينهما اتحاديا أو انضماميا؟ يقول النزاع هاهنا في صغرى غير ثابت، يعني أن ما نحن فيه ليس من صغريات تلك الكبرى، فلا نبحث بحثا كبرويا لأن البحث الكبروي لا ربط له بما نحن فيه، سواء قلنا بكون الترتيب اتحاديا أو كون الترتيب انضماميا. ما نحن فيه ليس من صغريات تلك المسألة. واضح المسألة؟ بعبارة أخرى، سواء كنا نقول مثلا بكون الخمر حرام أو ليس بحرام، كلامنا نحن عن الماء والماء لا ربط له بالخمر، كلامنا عن صلاة وغصب ليس أحدهما جنسا للآخر والآخر فصلا له، ليس من هذا الباب، بل كلامنا عن عناوين مشيرة اتحدت في وجود والمدار على ذلك الوجود والمدار على ذلك المعنون، وليس المدار على من؟ على العناوين المشيرة كما تقدم عن المصنف. أقرأ الكتاب. ضرورته عدم كون العناوين كالصلاة والغاصب المتصادقين عليه أي على المجمع، المتفاتتين عليه أي على المجمع، وهو الفعل الصلاتي في المكان المقصود من قبيل الجنس والفاص. ليس مقامنا من باب الجنس والفاص، ليست الصلاة جنسا أو فصلا، وليست الغفلية جنسا أو فصلا لتلك الطبيعة لذلك المجمع، حتى نقول هل الترتيب اتحاديا لكي نكون من القائلين بالانتناء، أو الاتحاد أو الترتيب انضماميا لكي نكون من القائلين بالجواز. أظن لا ربط لمسألتنا الأصولية بتلك المسألة، بل عدم كون كذا مصادقا عليه من قبيل الجنس والفصل له أي للمجمع، وهي الحركة الصلاتية في المكان المقصود للمجمع، وهي الحركة الصلاتية للمكان المقصود، وإن مثل الحركة في دار مغصوبة كانت أو غير مغصوبة من أي مقولة كانت الحركة، سواء كانت الحركة من مقولة الكم أو الكيف أو الوضع أو الأين، أو كانت حركة جوهرية، لا يكاد يختلف حقيقتها أي الحركة، بل الحركة حقيقة وما هي واحدة لوجود واحد، فالمجمع وجود واحد بماهية واحدة لا تعدد فيه لا وجودا ولا ماهية في نظر المصنف. وإذا كانت الحركة هي حقيقة واحدة وهي المجمع بوجودها وبماهيتها، وكانت الصلاة عنوانا مشيرا، وكانت الغصبية عنوانا مشيرا، والمجمع حقيقة واحدة وجودا وماهية، فعليه لا يجوز القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، بل يجب أن نكون من القائلين بالامتناع على مسلك المصنف. فلا يكاد يختلف حقيقتها أي الحركة وماهيتها أي الحركة، حقيقة الماء الحركة وماهية الحركة لا يختلف، ويتخلف ذاتها أي الحركة، وقعت الحركة جزءا للصلاة أو لا، كانت تلك الحركة مقصودة أم لا، الغصبية والصلاحية عناوين بصيرة لا ربط لها بنظر المصنف بما نحن فيه. هذا كان تتمة لما تقدم من الكلمات، لا بأس بكتابة شيء مقدمة للبحث. يقول المصنف إن الأحكام تتعلق بالطبائع لا من حيث هي بل تتعلق بالطبائع والماهيات، بل تتعلق بالطبائع والماهيات المقيدة بالوجود، أي الماهية بلحاظ الوجود، لا الماهية بما هي وإلا لو تعلقت الأحكام بالماهية بما هي موجودة لكانت من تحصيل الحاصل، فالأمر على الصلاة بلحاظ الوجود والخارج، والنفي عن الغاص كذلك، وهذا الحكم ليس مستحدا لا في مقام التشريع لتوجه الخطاب وهو الأمر والنهي على طبيعتين مختلفتين من قبل الشارع، وكذا لا اجتماع بينهما في مقام الامتثال، بل الأمر يسقط للإطاعة والنهي يسقط للعصيان. ففي المجمع يكون تحقق الإطاعة والعصيان. أرجو توجه. يقول هذا القائل إن الأحكام تتعلق بالطبايع بلحاظ الوجود لا بقيد الوجود الخارجي، لأنها لو تعلقت بالموجود الخارجي لكان من تحصيل الحاصل، وإذا كانت الأحكام تتعلق بالطبايع فطبيعة الصلاة شيء وطبيعة الغصب شيء آخر، لا ربط لإحدى الطبيعتين بالأخرى في مقام الجعل والتشريع، فلا اجتماعا. وكذلك في مقام الامتثال الشخص يكون بلحاظ الصلاة ممتثلا، سقط خطاب الصلاة بالامتثال، ويكون بلحاظ الغصب عاصيا، يكون النهي ساقطا أيضا، لكن لا لامتثال النهي وهو التجنب الغصب بل للعصيان. وقد تقدم أن الخطاب يسقط إما بالامتثال أو في العصيان أو في ذهاب الموضوع أو بحصول الغرض، ها هنا يسقط النفي عن الغصب للعصيان. هكذا وجه هذا القائل القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، ويرده اكتب رد الآخر، وهو رد كرره كرارا، ويرده الآخر بما تقدم من أن الصلاة والغاصب من العناوين المثيرة، وعليكم السلام، من العناوين المثيرة ومتعلق الأمر والنهي هو الوجود في لحاظ الخارج، الذي هو فعل المكلف، وهذا الشيء واحد لا تعدد فيه وعليه فيلزم في المجمع اجتماع الأمر والنهي رد المصنف واضح وقد تكرر كرارا على أن الأوامر لا تتعلق بالطبايع لا تتعلق بالعناوين وهي الصلاة والغاص هذه عناوين مشيرة وإنما تتعلق بمن؟ بالوجود الخارجي لزيد يعني بالوجود الذي يريد زيد أن يوجده والوجود الذي يريد زيد أن يوجده إذا تحقق بالخارجي كان شيئا واحدا والشيء الواحد كيف يكون محلا للأمر والنهي للبعث والزاد ومع شاكل هذه الكلمات نقرأ السر إذا عرفت ما مهدنا من المقدمات الأربع عرفت أن المجمع يهو المجمع وهو الفعل الصلاتي في المكان المخصوص وهي تلك الحركات المعينة بوجودها الخاص عرفت أن المجمع حيث كان أي المجمع واحدا وجودا وذاتا بحسب ذاته وبحسب ماهيته عطى التفسير بحسب الذات والماهية هو من مقولة الحركة وبحسب الوجود هو الوجود الحركي المعين فهو وجود واحد بماهية واحدة بل كان وجودا واحدا وذاتا وماهية واحدة لأن الوجود الواحد كما تقدم لا يعقل أن يكون له أكثر من ماهية واحدة كان تعلق الأمر والناهي به أي بالمجمع الذي هو حقيقة واحدة وجودا وماهية وقالا ولو كان تعلقهما تعلق الأمر والناهي به أي بالمجمع بعنوانين بلي بعنوانين لا ننكر تعلق بعنوانين بعنوان صلاتي وبعنوان غصبي لكن على مسلك المصنف أن هذه عناوين مشيرة إلى من؟ إلى الفعل الخارجي لزيد الذي هو واحد ولو كان تعلقهما أي الأمر والنهي به أي بالمجمع بعنوانين لما عرفته في المقدمة الثانية ماذا عرفنا في المقدمة الثانية من كون فعل المكلف لحقيقته عبر التفسير وواقعية الخارجية الصادرة عنه أي عن المكلف متعلقا للأحكام لا بعناوينه المشيرة الطارية عليه أي على الفعل لأنه تقدم كرارا أن العناوين مشيرة وليست هي متعلق الأمر والنهي وإن غائلته اجتماع الضدين الحاصلة من القول باجتماع الأمر والنهي فيه أي في المجمع لا تكاد ترتفع تلك الغائلة والمشكلة بكون الأحكام تتعلق بالطبايع يقول كون الأحكام متعلقة بالطبايع لا ترفع الغائلة لماذا؟ لا بكون الأحكام تتعلق بالطبايع إلى الأفراد لماذا؟ فإن غايته تقريبه أي تقريب هذا الكلام وهو تعلق الأحكام بالطبايع غاية ما يمكن أن يقال في المقام أن يقال أن الطبايع من حيث هي الطبيعة من حيث هي أي الصلاة من حيث هي وإن كانت ليست إلا هي بل الطبيعة من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا محسومة لا واحدة ولا كثيرة، لا محبوبة ولا مبغوضة، مثلنا بلي. لكن هذا القائل ماذا يقول؟ يقول أنا معكم أن الطبيعة من حيث هي هي، وإن كانت ليست لا هي، لكن الطبيعة بلحاظ الخارج، الطبيعة بلحاظ الوجود تكون متعلقة بالأوامر والنواهي. فإن غاية تقريب هذا الكلام أن يقول هذا القائل الذي يريد أن يدعي أن الأحكام إذا تعلقت بالطبائع جاز اجتماع الأمر والنهي، أن يقول هذا القائل أن الطبائع من حيث هي هي وإن كانت ليست إلا هي، ولا يتعلق بها أي بالطبائع من حيث هي هي الأحكام الشرعية، مثل من؟ كالآثار العادية الرسولية. يقول كما وأن الطبايع من حيث هي هي ليست متعلقة للأحكام، لأن الطبيعة من حيث هي هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة. كذلك الطبايع الأخرى، لا الطبايع الحكمية، كذلك الطبايع الأخرى العادية، مثل ما الطبايع الموجودة في طبيعة النار من حيث هي طبيعة مفهومية بما هي طبيعة مفهومة نارية، لا باردة ولا حارة، لا موجودة ولا معدومة، لا كذا ولا كذا لها من الأثر. كذلك الطبيعة المائية من حيث هي هي أي بما هي هي مفهومية قبل أن تكون موجودة أو معدومة لا تترتب عليها الآثار، فالآثار لا تترتب على الطبائع العادية بما هي هي، وإنما تترتب عليها بما هي موجودة أو بما هي معدومة. بما هي معدومة النار لا أثر لها، وبما هي موجودة لها آثار خاصة. الماء من حيث هو لا أثر له، بما هو معدوم لا أثر له، بما هو موجود له آثار خاصة. وكذلك الآثار العقلية لا تترتب على الأشياء من حيث هي مفاهيم، وإنما تترتب عليها بما لها من الوجودات الخارجية. ولذا قال ولا يتعلق بها الأحكام الشرعية كالآثار العادية. وكما أن الآثار العادية لا تترتب على الطبائع من حيث هي هي ما لم تكن طبائع موجودة في الخارج كالنار الخارجية، وإلا فالنار مفهومية من حيث هي هي لا حارة ولا باردة ولا أي شيء آخر. بل والعقلية يقول وكذلك الآثار لا تترتب على الطبائع والمفاهيم العقلية، وإنما تترتب على من؟ تترتب على الحقائق العقلية، على الوجودات العقلية. بل إلا أنها أي الطبائع، هذه كلها دعوة من دعوة هذا المدعي على أن الأحكام إذا تعلقت بالطبائع جاز اجتماع الأمر والنهي، إلا أنها أي الطبائع مقيدة، يعني حال كونها مقيدة في الوجود. الطبائع أنا أعرف، هذا القائل يقول أنها من حيث هي هي ليست إلا هي، إلا أنها مقيدة في الوجود، يعني حال كونها منظورا وجودها. ولا بل إلا أنها أي الطبائع مقيدة، أي حال كونها مقيدة في الوجود، بحيث كان القيد وهو الوجود خارجا. لو كان القيد داخلا لكان تحت الحرف، لكن بحيث كان الوجود خارجا والتقيد يعني ولحاظ الوجود دخيل، لا الوجود دخيل، لو كان الوجود دخيلا بالطبيعة الصلاتية لما جئت إليها، لأن الصلاة الموجودة الخارجية لا يدعى إليها أحد لأنها من باب تحصيل الحاصل، وإنما المراد الطبائع بلحاظ الوجود، يعني الطبائع من أجل أن توجد، لا الطبائع بلحاظ حقها ووجودها. بل بحيث كان القيد وهو الوجود خارجا والتقيد داخلا، والتقيد داخلا، إلا أنها صالحة خبر، إنها صالحة خبر، إنها إلا أنها أي الطبائع صالحة بأي لحاظ؟ بلحاظ تقيدها بالوجود، يعني بلحاظ إرادة الوجود منها وكونها توجد وتتحقق بواسطة فعل زيد، لا بلحاظ وجودها الخارجي، وإلا فبلحاظ وجودها الخارجي لا تكون مرادة، لأنه يكون تحقيق حاصل بل أحسنتم صحيحة الخبر صالحة الخبر، إلا أنها صالحة بهذا اللحاظ لتعدد الأحكام بها أيضا الطبايع، لتعدد الأحكام بها أيضا، يعني الطبايع يمكن أن يؤمر بها بلحاظ وجودها الخارجي، فيقال لك أوجب الصلاة ويقال لك لا تصف، وأرسل هذه الأمور. واضح المثل؟ واو استنافية ومتعلق الأمر والنهي، ومتعلق الأمر والنهي على هذا، يعني بناء على تعلق الأحكام بالطبيعة، ومتعلق الأمر والنهي على هذا، أي بناء على تعلق الأحكام بالطبيعة، لكن بالطبيعي بقيدي وبلحاظ الوجود، لكن بالطبيعي بلحاظ وقيد الوجود لا بلحاظ وجودها الخارجي، لأن بلحاظ وجودها الخارجي يكون من تحصيل الحاصل. فإذا الطبايع متعلقة للأوامر والنواهي لا بما هي لأنها ليست إلا هي، ولا بما هي موجودة لأنه تحصيل حاصل، بل بلحاظ الوجود. على هذا لا يكونان، أي متعلق الأمر والنهي، لا يكونان أي متعلق الأمر والنهي متحدين أصلا. يقول هذا القائل بهذا اللحاظ لا اتحاد، لأن الصلاة، لأن الطبيعة الصلاتية لوحظت بلحاظ، والطبيعة الغصبية لوحظت بلحاظ آخر، فهما في مقام الجعل والتشريع شيئان مختلفان، بل لا يكونان متحدين أصلا. هذه كلمة أصلا تفسيرها يأتي من بعدها، ما المراد من أصلا؟ يعني لا في مقام التشريع والجعل، ولا في مقام الامتثال، لا في مقام الجعل والتشريع الراجع إلى المولى بينهما اتحاد، ولا في مقام الامتثال الراجع للعابد بينهما امتثال، يعني لا بلحاظ وجودها الخارجي اتحاد، ولا بلحاظ تشريعها وإنشائها أي الطبايع هناك اتحاد. أرجو توجه، لا أصلا ما المراد من أصلا؟ فيدها وفسرها بما يأتي من التفصيل. لا في مقام لا اتحاد بين الطبيعتين الصلاتية والغصبية، لا في مقام تعلق البعث كما هو في الأوامر، والزجر كما هو في من؟ في النواهي. هذا مقام البعث والزجر إشارة إلى من؟ إلى مقام الإنشاء، وهو مقام التشريع والجعل للأحكام المولوية. واضح العبارة؟ أكرر العبارة، لا في مقام تعلق البعث والزجر، البعث هو الأمر والزجر هو النهي، أي لا في مقام الإنشاء الذي هو مقام التشريع والجعل للأحكام من قبل المولى. هذا الثاني مو قلنا أصلا، لك أول، ولا في مقام عصيان النهي وإطاعة الأمر وهو مقام الامتثال الذي هو من شأن العبيد، فلا في مقام الامتثال هناك اتحاد، ولا في مقام التشريع هناك اتحاد بين الطبيعتين، ولا في مقام عصيان النهي، عصيان النهي بمن؟ بالغصب، وإطاعة الأمر بالصلاة بينهما اتحاد بإتيان المجمع بسوء الاختيار. إذا كان لا بسوء الاختيار هذا واضح، إذا اضطر الإنسان أن يصلي في المكان المصوب فهنا إما صلاة ولا غصب، إما غصب ولا صلاة، وسلولة إن رجحنا جانب الصلاة لمن سجن في دار مصوبة فنقول له فنقول في المقام أنه مأمور بالصلاة ولا يتوجه عليه النفقة هنا. وإذا قلنا أن القصرية شديدة فهو ها هنا إذن لا صلاة لوجود النفي في المقام مثلا. فإذا نتكلم إذا جمعهما بسوء الاختيار بإتيان المجمع بسوء الاختيار. أما في المقام الأول وهو مقام الإنشاء مقام الأول وهو مقام الفعل والتشريع فلتعددهما يعني فلتعدد متعلق الأمر والنهي وهي الطبيعتان المختلفتان وهما الطبيعتان المختلفتان فلتعددهما بما هما متعلقان لهما أي للأمر والنهي يعني لتعلق الأمر بطبيعة ولتعلق النهي بطبيعة أخرى في مقام التشريع. الأمر الإلهي تعلق بطبيعة صلاتية والنفي الإلهي تعلق بطبيعة غصبية مثلا فلتعددهما بما هما أي متعلق الأمر والنهي متعلقان لهما أي للأمر والنهي لتعلق الأمر بشيء والنهي وإن كان أي متعلق الأمر والنهي متحدين والمتحدين فيما هو خارج عنهما عن متعلق الأمر والنهي وهو الوجود الخارجي وهو عمل زيد يقول فيما في محل الاتحاد ليس متعلقا بالأمر والنهي وما تعلق به الأمر والنهي لا اتحاد فيه واخر عبارة بعبارة ثانية ما كان متعلقا للأمر والنهي وهي الطبائع لا اتحاد فيها وما كان ليس متعلقا للأمر والنهي وهو الفعل الخارجي لزيد فهو الذي هو متحد هذا لم يكن متعلقا للأمر والنهي بل وإن كان أي متعلق الأمر والنهي متحدين والمتحدين فيما هو خارج عنهما أي عن متعلق الأمر والنهي وهو الوجود الخارجي بما هما كذلك أي متعلقا الأمر بما هما متعلقا الأمر والنهي هذا الفعل الخارجي خارج عنهما لا ربط له بهما أي لا بأس بهذه العبارة أي ما اتحدا فيه وهو الوجود الخارجي وهو الغيب فإنه خارج عن حقيقتهما وما اختلفا فيه وهي الطبيعة الصلاتية والطبيعة الغصبية التي هي متعلق الأمر والنهي لا اتحاد فيها الكتاب بل وإن كانا متحدين بما هو خارج عنهما بما هما كذلك أي بما هما متعلقا الأمر والنهي وأما عدم الاتحاد أيضا في المقام الثاني وهو مقام الانفصال فلسقوط أحد الموردين وهو الأمر بالإطاعة للصلاة وصفوف الآخر وهو النهي. بالعصيان. بمن؟ بالعصيان. فأحد الخطابين في مقام الامتثال سقط بالإتيان، والثاني سقط بمن؟ بالعصيان، لأنه تقدم أن الخطاب قد يسقط بالامتثال وقد يسقط بالعصيان، بل فلسقوط أحدهما في الإطاعة والآخر في العصيان بمجرد الإتيان للمجمع، بمجرد الإتيان للمجمع. هذا القائل يقول إذا جاء الإنسان بالمجمع فقد فكان ممتثلا لجهة وعاصيا، وسقط الخطاب الثاني للعصيان. واضح المسألة؟ فإذا يقول هذا القائل في مقام الامتثال لا اجتماع لسقوط أحد الخطابين وبقاء خطاب آخر، وأما في مقام التشريع فتعلق الأمر بطبيعة وتعلق النهي بطبيعة، فلا اجتماع لا في مقام الامتثال الجعل والتشريع الراجع إلى المولى، ولا اجتماع في مقام الامتثال، لأن في مقام الامتثال أحد الأمرين باق والثاني سقط للعصيان. واضح العبارة؟ هذا تقريب قول القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي بناء على تعلق الخطاب بمن؟ بالطبائع. ففي أي مقام استفهام استنكاري، ففي أي مقام هذا الأشهر هذا القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي هكذا يقول، ففي أي مقام استفهام استنكاري، ففي أي مقام اجتمع الحكمان في واحد علامة سؤال وتعجب، علامة سؤال وتعجب. هذا القائل يقول أتعجب من قول القائلين باجتماع الأمر والنهي، في أي مقام اجتمع الأمر والنهي، لم يجتمع لا في مقام الجعل والتشريع ولا في مقام الامتثال. واضح المثل؟ وأنت خبير رد المصنف على هذا القول، وأنت خبير رد المصنف الآخر على هذا القول، وأنت خبير، وقلنا هذا الرد تكرر منه كرارا في أي موقف في جميع المواطن، وأنت خبير بأن تعلق الأحكام بالطبائع، وأنت خبير بأنه أي بأن تعلق الأحكام بالطبائع لا يكاد يجدي أي لا ينفع للقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، لا يكاد يجدي أي لا يكاد ينفع للقول بجواز اجتماع الأمر والنهي. لماذا لا يجدي؟ لما عرفته في المقدمات الثلاث، ماذا عرفنا في المقدمات الثلاث؟ من أن تعدد العنوان لا يجب تعدد المعنون، وكيلو له من أن تعدد العنوان العناوين مشيرة لا أثر لها، لا يوجب تعدد المعنون لا وجودا ولا ماهية، لأن تعدد العناوين المشيرة لا أثر له كما تقدم، والأثر والمتحقق وجود واحد كما تقدم عن المصنف، وهو فعل المكلف، وهي تلك الوجودات بحركاتها الخاصة، فالوجود واحد بمقولة حركية واحدة، بل ولا تنسلم به أي بتعدد العناوين أو العنوانات وحدته أي وحدة المعنون والوجود الخارجي الواحد أصلا، يعني لا وجودا ولا ماهية أصلا، أي لا تعدد وجودي في المقام لأن الوجود واحد، ولا تعدد ما هوي في البقاء لأن المقولة حركة واحدة، بل وأن المتعلق يعني وبعدما عرفت أيضا أن المتعلق للأحكام، وأن المتعلق يعني وبعدما عرفت أيضا أن المتعلق للأحكام كما تقدم في المقدمات الثلاثة المتقدمة أيضا هو المعنونات، هو المعنونات أي الوجودات هي المتعلقة للأوامر والنواهي، والوجودات هي وجود حركة واحدة صدرت من زيد ينطبق عليها عنوان الصلاة وعنوان الغاز. وكيف يمكن أن يكون الشيء الواحد بوحدته الوجودية وبوحدته الماهوية متعلقا للأمر والنهي؟ وإن المتعلق للأحكام هو المعنونات لا العنوانات، واضح المثل؟ لأن العنوانات مثيرة، وأنها يعني وعرفت أيضا، وأنها عطف على ما تقدم، يعني وعرفت أيضا أنها أي العنوانات إنما تؤخذ في المتعلقات بما هي حاقيات، يعني بما هي عناوين مثيرة، بما هي حاقيات يعني بما هي عناوين مثيرة. أرجو التوجه، كل من عنده كالعبادات فليصلحها ويسويها كالعبارات، كالعبارات خطأ بلا شك ولا ريب. يقول العناوين المثيرة، أرجو التوجه، لا أثر لها لأن المراد هي المعنونات، كالعبارات كما وأن العبارات والألفاظ عناوين مثيرة إلى المعاني، ولا أثر للألفاظ بما هي ألفاظ، واقع عبارة، فكما وأن الألفاظ بما هي ألفاظ لم تقصد إلا جسرا ومشيرة إلى المعاني، كذلك العناوين لا تراد بما هي إلا مشيرة إلى المعنونات، ولذا ذلك العبارات لا بما هي أي العنوانات على حيادها عطف التفسير واستقلالها. العنوانات بنفسها ليست مرادة، إنما أريدت بنحو الآلية والإشارة لمعنوناتها كما ظهر مما حققناه. ماذا ظهر؟ أنه ضمير شأن، كما ظهر مما حققناه أنه ضمير شأن. اكتبوا القول الأخير. دليل آخر للقائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي، دليل آخر للقائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي. يقول القائل إن الأمر يتعلق بالصلاة مثلا، وهي طبيعة، وهي كلي طبيعي، وهي كلي طبيعي، والغصب يتعلق، عفوا، والنفي يتعلق بالغصب، والنفي يتعلق بالغصب، وهو كلي طبيعي آخر. وأما العمل الخارجي وهو فعل المثلث فليس متعلقا للأمر ولا للنهي، النفسيين النفسيين، بل إنما هو، أي الفعل الخارجي، بل إنما هو مقدمة للكلية الطبيعية. فإذا لم تكن مقدمة واجب منحصرة في الفرد المحرم، بل جاء بها الشخص بسوء اختياره، بل جاء بها الشخص بسوء اختياره، فإن تلك المقدمة وإن كانت محرمة لكن يسقط بها الواجب ولا تحتاج إلى إعادة أو قضاء، كمن سار بدابة مغصوبة إلى الحج وأما لو كانت المقدمة منحصرة في المحرم وهو منحصرة، وأما لو لم تكن المقدمة منحصرة في المحرم وهو فيما لو كانت هناك مندوحة المندوحة هي المخلص، فيما لو كانت هناك مندوحة يعني مخلص، يعني يتمكن أن يصلي في مكان غير مقصود فصلى في المكان المقصود. ففي صورة الانحصار في المحرم يكون المقام من باب التزاحم بين وجوب الحج مثلا وحرمة الغصب، ويكون المقدم هو الأهم. هذا توجه للمطلب جدا سهل. من جملة أدلة القائلين بجواز استماع الأمر والنهي هو هذا القول، وهو منسوب إلى المحقق القمي صاحب القوانين. يقول المحقق القمي إن الفرد وهو الوجود الخارجي مقدم لإيجاد الطبيعة، فالفرد مقدم والواجب النفسي أو المنهي عنه نفسيا هي الطبيعة الصلاتية أو الطبيعة الغصبية. وأي مانع من أن تكون المقدمة محرمة كمقدمة السفر إلى بيت الله الحرام، لكن بهذه المقدمة المحرمة يتحقق الواجب كالحج. فرب إنسان يذهب إلى الحج بدابة مغصوبة، لكن من بعد ما يصل إلى الحج يقوم بأعمال الحج، فيكون الحج صحيحا صادرا منه وإن كانت المقدمة بدابة مغصوبة محرمة، لأن المقدمات المحرمة لا تضر فيما في الواجب. هذا إذا كانت هناك مندوحة تكون المقدمة محرمة وذو المقدمة يكون على حاله. أما إذا كانت المقدمة منحصرة في الحرام كانت كما لو من باب الفرض والتقدير لا وسيلة للذهاب إلى بيت الله الحرام إلا بسيارات مغصوبة أو بطيارات مغصوبة أو بدواب مغصوبة وما شاكل هذا، فهنا ننظر هل الغصب أهم فنترك الحج، أو الحج أهم فنذهب إلى الحج ولا نعتني بالغصب الجسيم. واضح المثل؟ اكتب الرد أيضا واضح. ورد الآخر المحقق الأمي أولا ورد الآخر المحقق الأمي أولا بقوله أنه لم يكن أحد بأن الفرد والكلية الطبيعي من باب المقدمة وذي المقدمة، لأن المقدمية تحتاج إلى إثنينية كالصلاة والوضوء والحج والسير في حين أن وجود الطبيعي بوجود أفراده وثانيا بأن الصلاة والغصب ليسا بطبيعتين بل هما من العناوين المثيرة إلى المعنون الواحد وهو فعل المكلف المتحد وجودا وماهية أقرأ الكتاب ما في شيء. كما ظهر مما حققناه، يعني مقاول كلماتنا المتقدمة، ماذا ظهر؟ أنه ضمير شأن لا يكاد يجدي أيضا يعني كما وأن تعدد الأحكام بالطبايع لا يكون رافعا للمشكلة، وهي مشكلة اجتماع الأمر والنهي، مثلنا كذلك كون الأوامر والنواهي متعلقة بالطبايع وكون الفرد من باب المقدمة لا يكاد يجدي لحل هذه الغائبة لا يكاد يجدي أيضا كون الفرد النشارة علما إلى كلام المحقق القمي، كون الفرد مقدمة لوجود الطبيعة المأمور بها كالصلاة أو المنهي عنها كالغاف، وأنه ضمير شأن لا غير في كون المقدمة محرمة كما يقول المحقق القمي، في كون المقدمة يا مقدمة وهي الفعل الخارجي، لأن الفعل الخارجي مقدم علما لطبيعة الصلاة والغاف، وأنه لا غير في كون المقدمة محرمة في صورة عدم الانحصار. ليش قال في صورة عدم الانحصار؟ لأن في صورة الانحصار في المقدمة المحرمة يكون المقام من باب التزاحم، فيجب علينا أن نراعي أقوى الملاكات وأهم الملاكات ونقدم الأهم على المهم، بل في صورة عدم الانحصار بسوء الاختيار، يعني لو لم تكن المقدمة محصورة بل كانت هناك مندوحة، لكن هو بسوء اختياره جمع بين الصلاة والغفل، بل بسوء الاختيار، وذلك مضافا إلى وضوح فساده وأن الفرد هذا وأن الفرد توظيف للفساد، وذلك مضافا إلى وضوح فساده. ما هو الفساد؟ وأن الفرد هو عين الطبيعي، يعني هو عين الكلي الطبيعي في الخارج، ولذا يقال زيد إنسان ولا يقال زيد مقدم للإنسانية، واضح المسألة؟ ولذا يقال أيضا أن الكلي الطبيعي يوجد بوجود أفراده وما شاكل هذه التعابير، بل كيف أي كيف يعقل أن يكون الفرد مقدمة للإنسانية؟ كيف والمقدمية ماذا تقتضي؟ تقتضي الاثنينية بين المقدمة وذي المقدمة بحسب الوجود، بأن تكون المقدمة شيء ويكون بالمقدمة شيء آخر، والحال أن الكلي الطبيعي مع فرده بينهما اتحاد بحسب الوجود، ولا تعدد في مورد الكلي الطبيعي والفرد، لأن الفرد عين الكلي الطبيعي أو الكلي الطبيعي عين الفرد، ولا تعدد كما هو واضح، بل كما هو أنه إنما يجزي أنه ضمير شأن، إنما يجزي لو لم يكن المجمع واحد، بل هذا الكلام يجزي ويفيد لو لم يكن المجمع واحد، والحال أن المجمع كما تقدم عن المصنف واحد، أنه إنما يجزي ويفيد هذا الكلام لو لم يكن المجمع واحدا ماهية. وقد عرفت أن المجمع ماهية هي مقولة الحركة، ووجودا هو وجود الحركة، فهو متحد وجودا وماهية. وقد عرفت بما لا مزيد عليه أنه أي المجمع بحسبها أي بحسب الماهية أيضا واحد، كما هو بحسب الوجود أيضا واحد، فالمجمع واحد وجودا وواحد ماهية، وإذا كان واحدا كيف يجتمع فيه الأمر والنهي. ثم إنه قد استدل، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.